الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حديث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومرادنا من هذه الدروس يا أيها الإخوة الاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل قلبك أن يعلق بواحد من هؤلاء أو بأكثر فتتأسى به فتحشر معه. ولئن جمعنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فذلك فوز عظيم. صحابي اليوم الذي نتحدث عنه الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ابن عمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصهر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنها، وكان يكنى أبا عبد الله بابن له سماه عبد الله بن الزبير وهو صحابي. أسلم سيدنا الزبير وله من العمر 16 سنة وحسن إسلامه. جعلت قريش لما أسلم تعذبه صارفة له عن دينه. يقول الزبير: كان عمي يعلقني في حصير ويدخن عليه أو علي بالنار وهو يقول ارجع إلى الكفر، فأقول لا أكفر أبدا. الآن ينبغي بس نتخيل المشهد، نحن الآن في مكة وفي حرارة مكة الملتهبة، وحيث قلة الماء وندرة الجو الرطيب، الزبير سيلف الآن بحصير ويعلق ثم توقد نار، يجعل دخان هذه النار تتجه باتجاهه وهو داخل هذا الحصير. ممكن تستشعروا الآن هالموقف، كم كان يجد من الألم والانزعاج وهو ابن 16 سنة، وكان يغنيه عن هذا العذاب وهذا الضيق أن يكفر، فيقول لا أرجع إلى الكفر أبدا أو لا أكفر أبدا. ما من مسلم ينضبط بالشريعة إلا سيمتحن. خلق الموت والحياة ليبلوكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الصلاة يا أيها الإخوة ليست صعبة، والصوم ليس صعبا، بالعكس نحن الآن ب 18 رمضان بدأنا نشعر، يعني اعتادت أجسامنا على الصوم، صار الصوم راحة لنا والإفطار يتعبنا. الصوم ليس صعبا، لكن الصعب عندما تعرض عليك شهوة نفسك تحبها وتريدها وأنت تمتنع عنها في سبيل الله. يعني شاب ليس متزوجان، تعرض عليه فتاة نفسها بالحرم وتقول هيت لك، هناك بدنا نشاهد صيام رمضان، هناك نريد أن نبحث عن صلاتك، هناك نريد أن نشاهد موقفك في الحج. أما الحج منسك من أجمل ما يكون، تشعر به بالرقي الروحي والسعادة والسكون والاطمئنان، بس بدنا عندما تعرض لك شهوة أرنا صيامك هناك، ستمتحن. ما من أخ بيناتنا يا أيها الإخوة، ما من أخت إلا ستمتحنين. سيتصل شاب بك بطريقة ما ويدعوك إلى ما لا يرضي الله تعالى. هناك نريد نشاهد آثار حضور الدرس. ما من رجل فينا إلا سيعرض عليه المال الحرام، أبدا على الإطلاق، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، ستمتحن بالمال الحرام يوضع بين يديك، وليس يعلم بأمرك وأمره أحد إلا الله. هناك الامتحان، إما أن تضع المبلغ في جيبك فقد رسبت في الامتحان وسقطت في الاختبار، وإما أن ترد المبلغ إلى أهله فقد نجحت بالاختبار. فإذا نجحت صعدت درجة وتمتحن امتحان جديد أعلى وأشد وأصعب. سنة الله تعالى أن يميز الخبيث من الطيب، والتمييز لا يتم إلا بالامتحانات. الآن طلاب المدارس ذهبوا إلى المدارس كلهم مثل بعضهم البعض، نفس اللباس، نفس الكتب، نفس الحقائب، نفس المقاعد، نفس الدروس يأخذون، بس في آخر العام سيتمايزون بعد الامتحان. والله يريد أن يتمايز العباد ليشاهد من صاحب الدرجة العالية ومن صاحب الدرجة المتدنية، وهذا لا يكون إلا بالاختبار. الاختبار إما شهوة تعرض لك وأنت ترغبها وتشتهيها والمحيط يطلبها منك فتمتنع عنها لأجل الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نجح سيدنا يوسف في الامتحان، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا نوع من الامتحانات. النوع الثاني في الامتحانات خوف يعرض لك من جراء التزامك بالدين. إذا التزمت في بعض العملاء بالشركة معك سيتركونك، إذا عرفوا أنك أنت ملتزم منضبط بالصلاة لن يتعاملوا معك. فخوف على مصلحتك، ممكن تقول أخي بأجل أنا الصلاة إلى ما بعد رسبت في الامتحان، أو يقال لك ترى إذا يعني أنت التزمت بالدين وظهر عليك سيما الالتزام من الممكن أمريكا تحط اسمك على الحدود، ما عاد يسمحوا لك لا تطلع ولا تفوت من البلد. فلعلك تشاهد أنه والله يا أخي السفر والسياحة أهم من الالتزام، ولذلك أنا سأخفي التزامي وممكن ما التزم بنوب كمان فرارا من أجل المال تبعي أو من أجل سياحتي وسروري، كمان رسبت في الامتحان. الامتحانات إما شهوات تعرض وإما مخاوف تبدو لك. سيدنا الزبير مو مخاوف حقيقة، وقع في الضر الشديد حقيقة، لف عليه الحصير وأحرقت حوله النار وهو يقول لا أكفر أبدا. وهذه يا أيها الإخوة سمة كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشراف الصحابة عذبوا. ما وصل لنا الدين يعني على طبق من ورد، والمبادئ الكبيرة لا تنشر ولا تعلو إلا بتضحيات رجالها. أما إذا كنت تظن عندما تلتزم بالمسجد يعني ستقدم لك كل النعم وكل الخيرات وكل السعادات فهذا ليس صحيحا، هذا ممكن أن يكون لكن في الآخرة، أما في الدنيا لابد أن تبذل شيئا للعقيدة التي تعتقدها. ثم إن الزبير نفسه عليه رحمات الله ورضوانه هاجر فرارا بدينه 3 مرات، هاجر هجرة الحبشة الأولى، وهاجر هجرة الحبشة الثانية، وهاجر الهجرة إلى المدينة المنورة. كمان الهجرة أمر صعب جدا، اترك بيتك الآن إذا سمحت، اترك زوجتك، اترك أولادك وارحل. ليه؟ فرارا بالدين. الآن ما مطلوب الحمد لله الآن هناك من يدعوك إلى الالتزام، يوجد ناس يدعونك إلى الالتزام يتمنون أن تكون ملتزما، بس اترك فراشك وتعال إلى المسجد، اترك نومك وشهوتك في النوم وبقائك على السرير وتعال إلى المسجد. يعني الآن معركتنا وجهادنا هو الضغط على هذه النفس الأمارة بالسوء، وهذا لا يساوي شيء أمام ما بذله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا، يعني رجلا يخصه ويلازمه ملازمة كبيرة. وحواري الزبير، أنا خاصتي أكثر واحد هيك يعني بيني وبينه هذه الملاصقة الزبير ابن العوام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزبير ابن العوام وعن طلحة بن عبيد الله الصحابي الذي تحدثنا عنه البارحة، قال طلحة والزبير جارايا في الجنة، بدهم يسكنوا أمامي. أي منزلة إذا أنت صرت جارا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لماذا جاور طلحة والزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ البارحة سمعتم بأن طلحة بن عبيد الله تميز بأمرين، باع نفسه وباع ماله لله، كان مشغولا ومشغوفا بالسخاء والبذل في سبيل خدمة دين الله مع الغنى الواسع، وكان مشغولا بالجهاد في سبيل الله مع أنه شاب، والشاب يتعلق بالحياة. كمان الزبير ابن العوام له نفس الميزتين، لذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحة والزبير، أخوين دون في الله، وعاشا مع بعضهما وماتا مع بعضهما واكتسبا من بعضهما البعض. كمان الزبير ابن العوام الآن سنطلعكم كان غنيا وسخيا جدا، وكان مشغولا ومشغوفا في الجهاد في سبيل الله، ومات الزبير ومات طلحة شهداء في سبيل الله، وكانا من المبشرين بالجنة العشرة، اثنين منهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. الأول في ملاحظة، الصاحب يستقي من صاحبه، يعني أنت لما بتصاحب واحد مشغول بذكر الله بتصير أنت مشغول بذكر الله، بتصاحب إنسان مشغوف بالإنفاق في سبيل الله بتصير أنت مشغوف بالإنفاق في سبيل الله، بتصاحبي صديقة منضبطة بأوامر الله بتصير أنت منضبطة بأوامر الله، والعكس بالعكس. في دراسة أجريت شاهدوا أن الذين يحوزون على جائزة نوبل معظمهم أصدقاء، الرفيق بيطبع برفيقه من حيث يدري أو لا يدري. وكلمة السر في الصلاح الصاحب، يعني إذا كنت شايف حالك أنت بعيد عن الله وبعيد عن الالتزام ونفسك ما عم تنضبط بالشرع وبدك تغير، كلمة السر الصاحب، لاقي واحد يتصف بما ترغب وصاحبه، بعد حين 100% أنت ستتحول إلى اتجاهه، والعكس بالعكس. لو كنت أصلح الصالحين، إذا كانت المجموعة اللي حولك سيئة جدا بدك تذهب حيث يذهبون. لذلك يا شباب إذا ما خرجنا من رمضان مغيرين للمجموعة التي حولنا من الأصحاب، إذا كانوا سيئين لابد يتغيروا، وإذا كانوا صالحين إلزمهم. إذا ما خرجت بهالنتيجة ما استفدت من رمضان. يعني عم نمزح الحقيقة، كنا برمضان ونتسلى، أخي تغيير برنامج، عوض ما ناكل 3 مرات عم ناكل 2، عوض ما نحط نوع على الطعام عم نحط 5 أنواع، يعني تسلية رمضان، وفي حجز ورات رمضان، في مسابقات رمضان، يعني ماشي الحال عم نمضي هالحياة. لازم تتخذ قرار بتغيير أصحابك. إذا كانوا سيئين لازم تتخذي قرار بتغيير أصحابك صاحباتك إذا كنا سيئات. طلحة والزبير أخذا من بعضهما البعض، فكلاهما صار غنيا منفقا، وكلاهما كان مجاهدا في سبيل الله. وشوفوا أو انظروا إلى سيدنا الزبير ماذا يقول أحد أصحابه عنه في جهاده في سبيل الله. قال: صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده، يعني هو عم يتوضى هو، فانكشف الرداء، لا ظهره لا شاهد بطنه، فرأيته مجذعا بالسيوف، كله علامات سيوف في جسده، وإن في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي، كثر ما جيته ضربات رماح وطعون بالأسهم، عيون غائرة. ابن عبد الله بن الزبير يروي يقول: أبي في معركة أحد كان قد ضرب على كتفه بضربتين بالسيف، وكان في ضربة من بدر بينهما، قال: كنت أضع يدي الصغيرة في جروحه، يعني في حفر بقى بظهره، ابنه عم يلعب هيك يحط إيده الصغيرة تدخل بقلب الحفرة بظهره. يا لطيف، شو هال شو هالدين هذا؟ دين بده بذل يا أخي. يعني نحن مرات ما تأخذوني، إذا الجامع مكيف منيح يعني بغير الجامع، نعمة إذا غير الجامع، بس في مرات بيقول لك بقضية بالبيت. أنا أخي مو مكيف الجامع عنكم، إذا القعدة مو مريحة أو إذا طول الدرس شوي كمان أستاذ والله يعني وجعنا ظهرنا، أي جعك ظهرك شو هالهم العظيم يعني؟ يعني لازم هيك أنت نفسيا ما تسمح لحالك، أستاذ والله بالصلاة طول طول الإمام يا أخي، أرى نص جزء، أرى ثلاث صفحات، النبي كان يقصر يا أستاذ. يعني بس بده حقه بيصير عنده أحاديث وآيات وسير بجيبهم، قلوا للإمام لا يطول، لا بدي أقول لك إلك أنك أنت تتدرب توقف بين يدي الله. أخي وجعوني قد أجري يجعوك، شو عليه؟ كم مرة أنت وجعوك رجليك بالمحل؟ كم مرة وجعوك رجليك أنت وعلى فرن الخبز؟ شان ربطة خبز 10 ليرات ورغيف خبز تضعه في فمك، كثير لا تعد ولا تحصى يعني. فيقول الزبير، يقول صاحب الزبير: صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده، فرأيته مجذعا بالسيوف، وإن في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي، فقلت له: والله لقد شهدت بجسمك ما لم أره بأحد قط، شو هالمنظر هذا؟ فقال لي: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، يعني الديسك اللي صار بظهري في سبيل الله، والانقراص بفقرات الرقبة في سبيل الله، والانزلاق يلي بغضروف الركبة في سبيل الله، والضغط في سبيل الله، والسكري في سبيل الله، والرؤية صارت ضعيفة في سبيل الله. والله هذا سيدنا الزبير إذا خرج إلى الله تعالى وقال له: يا عبدي وين هيك؟ ليش هيك مساوي بجسمك؟ بيقول له: يا رب الله وكيلك كله في سبيلك. هلا في واحد تاني صار معه ديسك، هو عم يلعب كرة سلة أو نزل غضروف الركبة صار انزلاق، بكرة الله عز وجل بيقول له: وين روحت ركبتك يا عبدي؟ بيقول له: والله يا رب لعب كرة السلة يعني دفشوني قام هيك صار معي، الله يسامحه. والتاني: من شو صار هيك الديسك بظهرك؟ والله من كتر ما لعبت لعبة كرة قدم، لعبت كرة قدم صار معي ديسك. فرق كبير يعني بين سيدنا الزبير بن العوام روح جسمه في سبيل الله استهلك نفسه في سبيل الله وبين من يستهلك نفسه في اللهو واللعب. أحد الأخوة يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية، الآن بلغ من العمر 65، قال لي: كنا نحمل أكياس الرز والسكر والمونة ونحن شباب ونطلع فيهم إلى هذا الجبل، إلى البيوت بهذا الجبل، ما كان في لا سرافيس ولا مكاري ولا باصات تطلع إلى بعض البيوت فوق، نحمل هذه الأكياس من تحت لفوق لأقرع باب عائلة أقدم لها هذا الطعام أو هذا الشراب. قال: والله من كثر تتابع هذا الحمل صار معي ديسك في ظهري. قلت له: والله نيالك، بكرة إذا الله سألك لأنه يا عبدي ليش هيك ساويت بظهرك، بتقول له: يا رب في سبيل خدمة عبادك، في سبيلك. فرق كبير يعني. وفي واحد بيصير معه ديسك من كثر القعدة، هلا في ناس بيصير معه ديسك قاعد، ليش صار معه ديسك؟ والله قاعد ما في شيء، حاطط هالجهاز الديجيتال وعم بتطلع من قناة لقناة من قناة لقناة، عيونه مدري شو صابون وظهره مدري شو صابون. هم درجاتهم عند ربك. يا أيها الإخوة، السعيد من استخدم كل ما وهبه الله تعالى في خدمة دين الله، هذا بيكون الله أراد سعادته في الدنيا والآخرة. والمتروك من ترك خدمة دين الله، همه في أكله وشربه وزواجه وإنجابه وفقط. فقال لي: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. وكان سيدنا الزبير شجاعا في المعارك، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل عمرو بن العاص لفتح مصر، وذهب جيش عمر وبدأ بفتح المدن، قال عمرو بن العاص شاهد بأنه بحاجة إلى مدد، فأرسل إلى سيدنا عمر قال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي 8000 رجل بعت لي مدد 8000. فسيدنا عمر أرسل له 4000 مقاتل زائد 4 أشخاص، قال: أنا أرسلت لك 4000 و4 كل واحد ب1000، صار المجموع 8000. هدول الأربعة اللي كل واحد ب1000، أول واحد الزبير ابن العوام ب1000 رجل، ثاني واحد عبادة ابن الصامت ب1000 رجل، ثالث واحد مسلمة ابن مخلد ب1000 رجل، رابع واحد المقداد ابن الأسود ب1000 رجل. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوت أبي طلحة بالجيش ب1000 رجل، صوته بس إذا بيصرخ صرخة ب1000 رجل. طيب يا ترى أنت قديش كم رجل بتساوي؟ هلأ في ناس هلأ تحس في إنسان فعلا قد 1000 زلمة بخيره وعطائه ونفعه وبذله وخدمته للآخرين وتقربه إلى الله بسوى 1000، وفي 1000 بسوى واحد ما بسوى، كمان كل واحد ما بسوى. أنت من أنه نوع؟ لازم نصير واحدنا ب1000 وأكثر من 1000. كيف تصير أنت ب1000؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة. سيدنا إبراهيم مع أنه هو شخص بس قال هذا أمي، مو واحد إبراهيم، أمي. 1000 وأكثر من 1000، جماعة كبيرة. كيف بدك أنت تصير أمي؟ إذا عملت بخدمة الدين بالدعوة إلى الله تعالى بتصير أمي، بدل ما تكون واحد. إذا علمت 3 بتصير أنت مهما فعل هالثلاثة من خيرات صحيفتك، بعدين بتصير بتعلم 10، بعدين تصير تعلم 100، بعدين تصير تعلم 1000، بعدين تصير تعلم 100,000. طيب هلا شلون بدي أعلم؟ يعني أنا مالي، أنا مو دارس بكلية الشريعة. مو شرط، سيدنا أبو بكر ما كان خريج كلية الشريعة، وسيدنا عمر ما معه ابتدائي، ما بده الشغلة لا كلية الشريعة ولا شهادة ابتدائي، بده زوجتك بالبيت تعلمها اللي أنت عم تسمعه بالدرس، بدها أولادك تعلمون، بدها شريكك تعلمه، بدها أرحامك تعلمون، بدها توقف مع من يعلمون الناس الخير، ادعام التعليم الشرعي. ادعام، في عنا معاهد شرعية في البلد كثيرة، روح ادعم لك شيء معهد، إذا كنت قادر تدعم بالمال افعل، إذا كنت قادر تدعم بالوقت، يعني أنت عندك ساعتين فضاء عوض ما نقعد فيهم تتفرج على التلفزيون، روح يا أخي إذا أنت بتقدر تصل إلى إحدى المعاهد الشرعية قل لهم أنا فاضي مدة ساعتين. المعاهد الشرعي هذا مؤسسة بده كتير شغلات، ممكن يقولوا لك والله نحن في عنا هالدهان بدنا ندهن هالقرنة، بتعرف الدهين؟ تعال دهن لنا يا سيدي. أنت بتعرف دهان؟ روح جيب لنا الدهان وحنعطيه نحن مصاري، بس أنت عود فوق رأسه، لأنه هدون إذا ما أعد واحد فوق رأسه ممكن يضيعوا أوقت. يعني في في في برامج، ادعم ادعم معاهد القرآن الكريم بتصير أمي. أنت بتعرف بالكمبيوتر؟ عود شوف عمل إسلامي يحتاج إلى كتابة في الكمبيوتر، تنظيم على الكمبيوتر، مراسلات بالكمبيوتر، موقع انترنت، انشاء موقع انترنت، يعني في اعمال كثيرة. لكن اذا اردت ان تعمل، يعني احد الاخوة يحضر في الدرس جاءني مرة ليقول انه هو عنده ساعة فراغ صباحا بعد صلاة الفجر، شو بيقدر يساوي؟ قلت له الجامع هون، كان بواب الجامع سيئة جدا، هو بيعرف يدهن، قلت له الله يرضى عليك نظف لنا هالبواب ودهن لنا اياهم. ماشي منيح، يعني شعر بأنه ينتمي إلى المسجد وأنه ينبغي عليه أن يفعل شيئا للمسجد ما دام فارغا. أحسن من واحد صار له 20 سنة بيجي على الجامع ما شعر أنه هو لازم يفعل شيء للجامع. أخ يعمل في الكهرباء، جاء حضر في الدرس، هو قاعد بالدرس طلع هيك لا أنه في نيونات مطفية هون ما لش عليه، عنده أخ عامل يعني بيشتغل معه بالكهرباء، قال له بكرة تعال عد هالنيونات، عدهم طلعوا 120 نيونة، راح جاب 120 نيونة وركبهم. يعني في إنسان بتشعر يعني هو ينتمي للعمل الإسلامي، يفعل شيء للعمل الإسلامي. في إنسان ما بيفعل شيء، في إنسان سلبي. شو يعني؟ يعني هو بيكون قاعد، ليش الشباك مفتوح؟ لازم تسكروه. ليش هون هالبلور مكسور طرفه ما تصلحوه؟ ايه حاضر. ليش الإذاعة مو كتير واضح الصوت؟ وضحوا لي الصوت على عيني. يعني بس سلبي، أنت طويل، أنت قصير، أنت تفعل، أنت ما تفعل، أنتوا كلكم واجبكم تشتغلوا. صحيح، هو شو واجبه؟ ما يفعل شيئا. قال سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول إن طلحة بن عبيد الله كان يسمي بنيه بأسماء الأنبياء. تتذكروا مبارح لما قرأنا أسماء أولاد سيدنا طلحة كلهم بأسماء أنبياء، محمد ويعقوب وإسماعيل وصالح كلهم، وطلحة رفيقه للزبير. الزبير غار، كمان إجا أولاد هو شو بده يعمل؟ لذلك عم بيسمي بأسماء أنبياء. قال وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. يا لطيف، من وقت ما عم يولد الولد عم بيخطط له شو بده يعمل هذا الابن، يدعوه للشهادة من اسمه، ويلي عم بيسمي ابنه باسم المغنين والمغنيات شو بيكون عم بيخطط هذا ابنه يصير؟ لأنه لكل مولود من اسمه نصيب. فأنت لما بتسمي بأسماء صحابي لعل ابنك يعني يعمل أعماله، لما بتسمي أسماء علماء لعل ابنك يعمل أعمالهم، وإذا المرأة أعجبت بمغنية أم سمت بنتها باسم المغنية لعل ابنتك تصير مثل هالمغنية، فتذكرين عند الله بهذا العمل. يقول إن طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. سمى ولدا من أولاده عبد الله، سيدنا عبد الله بن الزبير صحابي، تيمنا بالصحابي الشهيد عبد الله بن جحش، وسمى ولدا له المنذر تيمنا بالصحابي الشهيد المنذر بن عمر، وسمى ولدا عروة، سيدنا عروة بن الزبير، تيمنا بالصحابي الشهيد عروة بن عمر، وسمى حمزة تيمنا بسيدنا حمزة بن عبد المطلب، وسمى جعفر تيمنا بسيدنا جعفر بن أبي طالب، وسمى مصعبا تيمنا بسيدنا مصعب بن عمير، وسمى خالدا تيمنا بسيدنا خالد بن الوليد. أسماء الصحابة يا أيها الإخوة تحمل معنى القوة والرجولة، وإذا كان ابنك باسم صحابي بإمكانك أن تقول له في يوم من الأيام إذا عمل عملا لا يليق بتقول له يا بابا هيك هيك بده يصير مثل سيدنا مصعب، ما هيك كان سيدنا مصعب ابن عمير، فيعني تجد أنه ينطوي عن الفعل السيء ويندفع نحو الفعل الحسن. هذا ما يتعلق ببذله لنفسه في سبيل الله. الآن بدي أحكي لكم شيء عن تجاراته وعن عمله المالي. قال أبو عمر كان الزبير تاجرا مجدودا، يعني محظوظا في التجارة. طبعا يلي بيتعامل مع الله واللي مخطط انه هو يجعل حياته كلها لله، الله بيحط ايده معه. كان تاجرا مجدودا يعني محظوظا في التجارة، فقيل بما ادركت هذا الامر بالتجارة؟ شلون انت هيك صرت غني كثير؟ علمنا سر المهنة. قال لانني لم اشتري معيبا ولم ارد ربحا والله يبارك لمن يشاء. هذه قواعد مناسبة جدا في التجارة. لم أشتري معيبا، ما يجيب بضاعة سيئة، ما يطلع على الصين ويجيب ستوك تبع الصين ينزله على البلد، ما يجيب بضائع تالفة أو بقيان لتلفة خطوة واحدة لتتلف، ما يجي يدهن دهان هات إيدك والحقني، ما يركب حنفية وينسى يشد آخر شده، ما يحط والله برايز كهرباء تبع استخدام مرة واحدة بتقبسه كبسة بعدين ما عاد ينكبس مرة تاني. مرة اشتريت مسجلة للسيارة وكلت يعني أخ بها، فذهب هو يعمل في السيارات ركب لي والله مسجلة، اتصل في كانت المسجلة منزوعة، قال لي أستاذ نصلح لك ياها لما نشتري لك واحدة جديدة. قلت له قديش بيكلف هاد وهاد؟ قال لي تصليحها 1000 ليرة سوري وممكن ركب لك مسجلة جديدة 900 ليرة سوري. أنا عجبت إنه التصليح ب1000 والجديد ب900. قلت له خلاص ركب لي واحدة جديدة 900 منيحة. قال لي منيحة. ركب المسجلة والله فعلا رد، جاءت السيارة ركبت بالسيارة كبست هيك شعلت المسجلة الحمد لله والراديو شعل، مشوار واحد بس مشوار الثاني كبسلم سجلة ما عادش عليه. والله اتصل في تليفون قلت له شو هالمسجلة استخدام مرة واحدة مثل إبر السيرنك يعني البلاستيك مرة واحدة بتكبها بعدين. قال لي خير. قلت له ما عاد اشتغلي. قال خير يلا لشوف الكهربجي أو البائع اللي أبعناه. دق للبائع قال له هيك هيك هيك. قال له ايه والله هدون هيك المسجلات. حظك يا أبو اللحظوظ في مسجلة بتشتغل في مسجلة. قال له والله عم نجيب مسجلة مطالعة من العلبة ما بتشتغل. بقى يفرح انه اشتغلت معه. منيح يعني. سيدنا الزبير قال لم اشتري معيبا. عجيب تلاقي نجار بيصنع طاولة يعني يومين ثلاثة توع غرفة نوم. والله ذكر لي شاب اشترى غرفة نوم في ليلة عرسه خفص التخت. اخزاني محطوطة منظرة يدهش يعني على فتحتين للباب واغلاقهم بتكون سقطي. حتى عند البائع بيقول لك تجي بدك تفتح الباب بيقول لك لا لا تمد ايدك طلع بس تطلع. شو هال هذا غش للعباد وغبن للعباد وإساءة للعباد ونشر عدم الثقة بين العباد. أخي هيك الأسواق ماشي. ما بيجوز في الشرع بالمناسبة أنت تؤذي العباد بهذه الأفعال. ما بيجوز بالشرع لا تفعل هذا الشيء وهذا سيجر عليك خسارة. يعني ما يفرح الواحد ربح سريع الآن مشى سيجر خسارة فيما بعد. لا أشتري معيبا ولا أرد ربحا. يعني يجي واحد يربحه بهالقطعة 100 ليرة يقول له ماشي توكر. يربحه 50 ليرة منيح ربحت. قال لي أحد الأخوة التجار من تجار الكمبيوتر الله عز وجل أغدق عليه يعني نعيما ووسع عليه. قال لي في بعض الفروع كان هو محل صغير بعدين صار عنده فروع كثيرة. قال لي في بعض الفروع التي أنا يعني عندي إياها هذا الفرع ما عم يربح شيء. كل شيء يأتيني منه يخدم نفسه. يعني في بقلب الفرع 20 عامل كل الربح اللي بيجي دوبه معاشات لهال20 عامل. قال لي والله عم يخطر لبالي إنه سكر هالفرع. ما في يعني ما في مردود مادي لإلي. قلت له إياك احمد الله انه جعلك سبب لاطعام 20 عائلة. يعني يكفي انت عم تاخذ اجور بالآخرة انت سبب بسببك باسمك الله جعلك مورد رزق ل20 عائلة لو ما اخذت ولا ليرة سوري. فاذا ربح شيء بسيط كمان ماشي الحال. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كمان سألوه نين هذا المال الكثير. قال كنت أرضى باليسير من الربح. يعني لو ربحت قليل مشي تمشي البضائع. الآن التوجه بالمناسبة عند تجار كبار هذا التوجه إنه أنا بجيب كميات كبيرة من البضائع وبربح شيء بسيط يعني 1 بالألف بس تدور يدور المال لا يتجمد عندي بضائع في المستودعات. سيدنا عبد الله بن الزبير سألوا من أين لك هذا المال؟ قال كنت لم أشتري معيبا لأنني لم أشتري معيبا ولم أرد ربحا. بعدين والله يبارك لمن يشاء. قال بعث الزبير. هلأ هذا المال كان سيدنا الزبير ينفق كثيرا منه في سبيل الله. قال بعث الزبير إلى عائشة ب80,000 درهم 180,000 درهم قول 200,000 درهم الدرهم تقريبا 50 ليرة سوري. إذا 200,000 ضرب 50 ليرة سوري شو بيطلعوا دون 10 مليون. مهم 10 مليون ليرة سوري بعثوا للسيدة عائشة إنه شوفي بتريدي تصدقي فيهم افعلي ما شئتي. قال وكان للزبير عدد كبير من المماليك يؤدون له الخراج. يعني شغيل عنده شيء 100 شغيل 200 شغيل عم يشتغلوا والربح يعود لسيدنا الزبير. قال فما كان يدخل منها بيته درهم واحد. والله الكلام عجيب يا أيها الإخوة. لا نحن عم نقرأ هيك بس شيء عجيب. هذا ليس بالسهل أن يكون الإنسان بهذا السخاء الكبير. استشهد سيدنا الزبير رضي الله عنه سنة 36 وكان له من العمر 64 سنة. مرة ثانية أيها الإخوة، إذا بعت نفسك لله ومالك لله فأنت من أرباح الرابحين حيا وميتا. قال قبل أن يموت سيدنا الزبير قال لولده وهو يجود بروحه شهيدا، فمن جملة ما قال لولده: إذا أعجزك أمر فاستعن بمولاي. قال له يا ابني أنا هلا حبموت بأنتي، أنت إذا تضايقت روح استعين بمولاي. قال عبد الله: أي مولى تعني؟ مين مولاك؟ لعند مين روح؟ فأجابه الله: مولاي الله، استعين بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. يقول عبد الله: فوالله ما وقعت في كربة إلا قلت يا مولى الزبير ادفع عني فدفع الله عني. لذلك بعض الصالحين قالوا هذا من الدعاء المجرب، يعني إذا أنت وقعت في ضائقة أو كربة قل يا مولى الزبير، هو مولاك إن شاء الله يصير مولاك، إذا الله صار مولاك وتولاك تنجو. بس قال هذا من الدعاء المجرب، قل يا مولى الزبير أريد كذا وكذا. إذا بعت نفسك لله ومالك لله الله يرفعك حيا وميتا. الصالحون قالوا هذا الدعاء يا مولى الزبير مجرب، حتى بعد وفاة سيدنا الزبير وشهادته رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الذين يمشون على هديهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.